وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، رسالة عادلة إلى من؟ إلى من قابل الإحسان بالإساءة، إلى من قابل النظرة الحانية بالنظرة القاسية، إلى من عومل بالرعاية والعناية فلما شد وكبر رد ذلك بجفاء وغلظة. رسالة إلى عاق لوالديه. ولماذا اخترت لكم هذه الرسالة بالذات؟ اخترتها أيها الأحباب الكرام لثلاثة أمور. الأمر الأول، انتشار العقوق في هذا الزمن العزيز. الأمر الثاني، أن كثيرا من الطيبين يريدون أن يضروا آباءهم وأمهاتهم لكنهم لا يعرفون الطريق. الأمر الثالث، أن بعض الناس ظن أن أباه وأمه بعدما ماتا لا بر لهما، فأردت أن أفتح له الباب وأجيب على هذا السؤال: كيف تبر والديك بعد موتهما؟ فأعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. فإن كثيرا من الناس اليوم لا يعق أباه وأمه فقط، بل يعق أمته ويعق دينه ويعق مبدأه ويعق قيمه وأخلاقه. فهذه رسالة أوجهها إلى كل شاب لا يعرف فضل أبويه، فأقول: أيها المضيع لأوجب الحقوق، المستبدل البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، إن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدام أمك، وكيف لا تكون كذلك وقد حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك من ثديها لبنا، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وجعلت حجرها لك مهدا، وغسلت بيدها عنك الأذى، وجعلت حجرها لك مهدا، فإذا أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت عليك الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب. هذا، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فسبعت وهي جائعة، ورويت وهي ظامئة، وكسيت وهي عارية، وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وتنكرت لمعروفها وأياديها عليك بالنكران. يا هذا، ألم تعلم أن الله في عليائه قد ناداك في حق أبويك بنداء لطيف، ونهاك عن قول الأف أو التأسيف، فقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل صورك الله عز وجل بطائر له جناحان تطرف لهما جناحا من الذل، وترطرف عليهما بالجناح الآخر من الرحمة، فقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها العاق لوالديه، اعلم أنك إن ظللت على عقوقك هذا فإن الله سيعاقبك بعقوبتين، سيعاقبك في الدنيا بعقوق البنين وفي الآخرة بالبعد عن رب العالمين، ويناديك بلسان التوبيخ والتهديد: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إخوتي الكرام، طرف من فضل بر الوالدين: أولا، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، عفوا لم أقل من أفضلها وإنما قلت من أحبها، وما بين المحبة والفضل كما بين السماء والأرض. فمن أراد أن يترقى في مقام المحبة لله جل وعلا فعليه ببر الوالدين. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: بر الوالدين. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقفة مع السؤال والسائل: من السائل؟ السائل صحابي جليل، نحيف البنية، رفيع الساقين، يسمى عبد الله بن مسعود. كان إذا قرأ القرآن بكى وأبكى، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود صعد يوما فوق شجرة أراك يقطع سواكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطاحت الريح بثيابه، فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، يعني رجليه رفيعتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنهما في ميزان الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. رضي الله عنك يا ابن مسعود. هذا هو السائل عبد الله بن مسعود. كما هو السؤال؟ لم يقل: يا رسول الله، ما هي المحرمات فيجتنبها؟ ولم يقل: يا رسول الله، ما هي المكروهات؟ ولا: ما هي المستحبات؟ فإنما سأل سؤالا غريبا عجيبا، قال: ما أحب الأعمال إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ هذا السؤال أيها الأحباب الكرام يكشف عن نفسية محبة لله، يكشف عن قلب امتلأ بمحبة الله عز وجل. وكأن ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يعرف كل ما يحبه الله ويرضاه لكي يترقى في مجال المحبة لله تبارك وتعالى. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو يقول: الصلاة على وقتها. إذن أول خطوة تسعى بها إلى محبة الله أن تترك عملك وقت الصلاة وتهرع إلى المسجد، تسارع إلى الصلاة، تكون في الصف الأول. لأن بعض الناس يسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وهو فاتح دكانة فلا يغلق وقت الصلاة، أو يعمل في متجره فلا يغلق وقت الصلاة، أو يجلس على مكتبه فلا يغلق وقت الصلاة، بل من المسلمين من يمشي في الشارع أو يجلس على القهوة ويسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجبه. الله عزيز. أيها المسلم، إن الله هو الذي خلق لك العينين ولو شاء لسلب ضوءهما فظللت أعمى لا تبصر. إن الله هو الذي خلق لك الأذنين ولو شاء لسلب سمعهما فظللت أصم لا تسمع. إن الله هو الذي خلق لك الرجلين ولو شاء لسلب قوتهما فظللت أعرج أسل لا تتحرك. بل إن الله هو الذي خلق لك اللسان والشفتين ولو شاء لسلب نطقهما فظللت أبكم لا تنطق. فأنت في حاجة إلى الله، أنت في حاجة إلى رحمة الله، إلى عفو الله، إلى كرم الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وبعد ذلك تسمع المنادي ينادي حي على الصلاة فلا تجبه، تعرض عن الله: الله غني عنك، غني عن صلاتك، غني عن طاعتك، أنت الفقير إلى الصلاة، الفقير إلى الطاعة. يوم تلقى في قبر ضيق موحش مظلم كئيب، ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول حينما يأتيك الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ماذا تقول؟ إياك أن تظن أن حفظ هذه الأسئلة الثلاثة تنفعك: ربي الله وديني الإسلام ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. لا، في ذلك الوقت الحفظ لا ينفع، إن الذي ينفع هو العمل، هو الإيمان الراسخ الثابت، هو اليقين. إذا عملت لهذا الدين وعشت لهذا الدين كانت النتيجة أنك توفق وتسدد، أما إذا تهاونت في الصلاة وأعرضت عن أوامر الله كانت النتيجة الخذلان، يريد أن يمسك فيقول ربي الله فيمسك لسانه لا يستطيع، لا يتحرك. لماذا؟ خذلان، لأنه كان ضعيف الإيمان. فأول خطوة على طريق المحبة إلى الله: الصلاة على وقتها، وفي رواية: الصلاة على أول وقتها. الخطوة الثانية على طريق محبة الله عز وجل: بر الوالدين، التودد إلى الأبوين، طاعة أمرهما إلا في معصية الله، التقرب منهما، العطف عليهما، الرحمة بهما، إبداء المعروف لهما، كل ذلك من بر الوالدين. الدعاء لهما في السجود وهما أحياء، والدعاء لهما وهما أموات. بعض الناس لا يدعو الوالدين وهما على ظهر الحياة، يقول لما يموت إن شاء الله نبقى ندعي لهم. ادعو لهما بالتوفيق، ادعو لهما بالهداية، ادعو لهما بالتثبيت، مريضان ادعو لهما بالشفاء، وهكذا. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثانية، بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. عجيب، بر الوالدين أفضل من الجهاد، أمر غريب جدا. الجهاد ما سمعنا بمثله، له فضل عظيم للشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد سبع خصال، وذكر منها تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دمه، لا يشعر بحر القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة، يزوج ب70 من الحور العين، ومن أفضل ما يعطى للشهيد يقال للمؤمن يوم القيامة ادخل الجنة، يقال للمؤمنين يوم القيامة ادخل الجنة إلا الشهيد، يقال له قف لا تدخل الجنة حتى تشفع في 70 من أهلك قد استحقوا النار، لا تدخل الجنة حتى تشفع في 70 من أهلك قد استحقوا النار. يعني الشهيد يشفع في 70. ورغم ذلك تقول بأن بر الوالدين أفضل من الجهاد؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أردت الجهاد وجئت أبايعك على الهجرة والجهاد. هذا الرجل جاء ليضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة والجهاد، من أفضل الأعمال. وهذا الرجل سيجاهد تحت راية من؟ تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سيضع يده في يد من؟ في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. سؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما؟ سؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فاخدمهما، أو ارجع إليهما فأطع أمرهما؟ فإنما اختار هذه الكلمة البليغة الفصيحة: ففيهما فجاهد. قال العلماء بأن الجهاد في اللغة بذل الجهد والطاقة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له ابذل غاية جهدك وقصارى طاقتك في برك لوالديك. ففيهما فجاه، يعني أنت حينما تخدم والديك أنت في جهاد. أقول هذا لأن بعض الناس يهتم بالصلاة والصيام وصيام النوافل والصدقات ويؤمن طاعة عظيمة جليلة وهي بر الوالدين، وبعد أبوه ما يموت يا عيني يسمع محاضرة عن بر الوالدين يقول يا كنت أتمنى أن أبر والدي لكن مات، ففرط في البر أثناء حياته. لا، بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قد اسمع الموقف ده، روى الترمذي بسند صحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي خلفي يبكيان، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبوي خلفي يبكيان. هذا الرجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوة كده هذا هو الرجل، تغلب على محبة الأب والأم وجاء إلى الجهاد وهو يعلم أن رأسه قد تطير بين يديه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فاجأه بهذا الجواب. ماذا قال؟ قال له عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. صلى الله عليك يا رسول الله، جواب جميل ورائع ووضع للأمور في نصابها الصحيح. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الفضيلة الثالثة، يقول العلماء بر الوالدين يدخلك من أوسط أبواب الجنة. الجنة لها كم باب؟ 7 أبواب ولا 8؟ 8 أبواب، والنار لها 7 أبواب كما ثبت في الحديث الصحيح. من حافظ على بر الوالدين فإنه يدخل من أوسط أبواب الجنة. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو أضعه. ما معنى الحديث؟ الوالد يعني الوالدين الأب والأم. أوسط أبواب الجنة فيها تفسيران للعلماء، بعض العلماء قالوا أوسط أبواب الجنة يعني الباب الأوسط بين أبواب الجنة، وبعض العلماء قال أوسط أبواب الجنة يعني أعلاها وأفضلها. فلذلك تقول العرب فلان من أوسط القبيلة نسبا، يعني من أعلاهم نسبا. وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عالية مرتفعة من أفضل الأمم، مش وسطا يعني وسط بين بين، لا، وسط يعني مرتفع. فعلى كلا التفسيرين بر الوالدين طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة. ماذا صنعت أنت لوالديك؟ بعض الناس ترى رفيقا جدا بزوجته، رحيما جدا بأبنائه، لكن تراه شديدا على أبيه وأمه، جافيا غليظا على أبيه وأمه. عجيب، أنا لا أقول لك كن جافيا غليظا على زوجتك وأولادك، كلا، ولكن كن رحيما بهم، وأيضا كن أرحم بأبويك. الفضيلة الرابعة، وهي من أفضل هذه الفضائل، الجنة تحت أقدام الأمهات. إن خدمتك لوالديك وطمعة أمرهما إن التذلل لهما، إن تقديم الحذاء لأبيك إذا قام وتقديم الحذاء لأمك إذا قامت، إن تقبيل يد الأب والأم ورأس الأب والأم دليل من الأدلة على قوة إيمانك وطريق من الطرق الموصلة إلى الجنة. الجنة تحت أقدام الأمهات. وإن كان الحديث بهذا اللفظ ضعيف، حديث بهذا اللفظ ضعيفا، لكنه صح بنفس المعنى من لفظ آخر، فقد روى الحاكم وصححه، وصححه الألباني عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الجهاد وجئت أستشيره. فقال عليه الصلاة والسلام: هل هناك أحد من والديك حي؟ قال: نعم، أمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة أرجو أن تتأملها. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية: إلزمها فإن الجنة عند رجليها. نعم، قال العلماء: الجنة عند رجليها يعني عند خدمتها وطاعتها إلا في معصية الله. أقول هذا لأن بعض الناس يعني ربنا يكرمه ويتقدم في العلم عن العلم الدنيوي، أو يتقدم في المال ربنا يكرمه بأموال كثيرة، فتراه يتكبر على أبيه وأمه، يجلس مع زملائه الأغنياء الكبار، أبوه جالس عجوز كبير في السن، فيريد أن يتكلم فيتدخل الوالد في الكلام فيقول: اسكت انت يا أبي اسكت، يعني لا يعجبه كلام أبيه، ويستحي أن يقول لزملائه الأغنياء: هذا أبي، يستحي من ذلك. يا هذا أبوك هذا الذي تستحي من الانتساب إليه كان سببا من أسباب وجودك في الحياة. أبوك هذا هو الذي تعب لتربيتك. أبوك هذا هو الذي كل ومل حتى وضعك في هذه المنزلة. أبوك لا يستحق منك هذا، إنما يستحق منك الاحترام والتعظيم. واعلم وتوقن هذه الحقيقة: إن تواضعك لأبيك وأمك دليل على رفعة قدرك وعلو منزلتك، بس يحترموك يقدرونك إذا قدرت أبيك وأمك، إذا قدرت أباك وأمك. واعلم أن احتقارك أبيك وأمك، واعلم أن احتكارك لأبيك وأمك دلالة على قلة منزلتك وانعدام أصلك، فاختر أي الأمرين شئت. أيها الإخوة الفضلاء، إن كثيرا من الناس اليوم لا يعرفون معنى البر. يقول: أبويا ما زعلتوش، أبي لم أضربه ولم أهنه، الحمد لله. ليس هذا هو البر يا الأحباب الكرام، شيء آخر. ولكن قبل أن أدخل معكم إلى البر الحقيقي، تعال معي لتعرف عقوق الوالدين. معلش يا اخواننا الكرام، اصل عقوبة العاق في الدنيا قبل الآخرة. وأفتتح هذا الأمر بحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني ثلاث مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، صلى الله عليه وسلم. إذن عقوق الوالدين من الصغائر أم من الكبائر؟ ليس لا من الصغائر ولا من الكبائر، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، يعني من أعظم الذنوب. واسمع هذا الموقف: رجل كان له ابنا وحيدا، فجلس معه يتحدث في قضية من القضايا، فارتفعت أصواتهما، فقام الولد وجر أباه من رجله حتى وصل به إلى عتبة الدار وهدده بالطرد من البيت. بكى الوالد، ودموع الوالد تقع من الله بمكان. وتمر الأيام والسنون، ويموت الوالد، ويتزوج الولد، وينجب ولدا، ويكبر ابنه ويشب، ويجلسان في نفس المكان من البيت ويتحدثان في قضية، فترتفع أصواتهما، فيقوم الولد بنفس الدور الذي قام به أبوه، يجر أباه من رجله، لكنه في هذه المرة لم يقف عند عتبة الدار، بل خرج به خارجا في الشارع. فتذكر الوالد ما كان يفعله بوالده، فقال: يا بني، لك حق في كل ما تفعل، ولكنني كنت أجر أبي إلى عتبة الدار فقط، لماذا جررتني إلى الشارع؟ فقال له: هذا جزاؤك، والباقي صدقة عليك. بروا آباءكم يبركم أبناءكم، كما تدين تدان. وأرجو أن تتابع معي هذه القصة لترى إلى أي مدى وصل العقوق في هذا الزمان العجيب الغريب. رجل يملك ولدا وحيدا، وكان هذا الرجل غنيا، وكان ذا تجارة كبيرة واسعة، فأراد أن يستريح بقية عمره، فقال: يا بني، تزوج. فطلب منه أن يختار أي فتاة، فاختار فتاة تزوجها له، وسعد الوالد بزواج ابنه، وظل الوالد في البيت وهو عجوز، وأخذ الولد سيارة والده ويذهب ذهابا وإيابا بزوجته العروس يفسحها، وفي النهاية يأتي بالطعام لأبيه. وأبوه سعيد مسرور، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ما الذي حدث؟ جاءت زوجته مرة استقبلته وهو داخل إلى غرفة النوم باكية. وغرف النوم وغرف النوم وما أدراك ما غرف النوم. غرف النوم في هذا الزمان تفوح منها رائحة الغيبة والنميمة. ما أن يدخل الرجل غرفة نومه حتى تستقبله زوجته، أمك فعلت، أختك فعلت، خالتك فعلت، عمتك فعلت، أبوك فعل، فيصبح الولد وكأن أهله هم ألد أعدائه. وتظن المسكينة زوجته أنها حينما تفرق بين زوجها وبين أبويه ستسعد معه وتتخلص من أبوه وأمه. خطأ. أيتها الأخت المسلمة، اعلم أن زوجك إذا رضي عنه والداه فدعيا له سعد وسعدت معه، وإذا غضب عليه فدعيا عليه شقي وشقيت معه. فكوني عاملة ألفة ومحبة وصلاح بين الولد ووالديه. إذا سمعت من أمه كلمة ترضيه بلغيه، وإذا سمعت كلمة تغضبه خليه، احجزيه لا تبلغيه. دخل هذا الرجل، هذا الشاب، غرفة نومه فاستقبلته زوجته باكية. قال ما لك؟ قالت لقد مللت الحياة. قال لها لماذا؟ تتفسحي، تذهبي في كل مكان، تأكل ما تشاءين، تلبس ما تشاءين، معنى الأموال التي تريدين، لماذا مللت الحياة؟ قالت أريد أن ألبس لك داخل الفيلا وأتمتع. قال وما يمنعك؟ قالت تلك الكبدة التي في جنب البيت. قال من تعنون؟ قالت أبوك. قال وماذا نصنع؟ قالت لقد طالت حياتك. قال وماذا نفعل؟ قالت الحل سهل ميسور، تحمله في سيارتك الخاصة كأنما تريد أن تفتحه، فإذا توسط الصحراء ضعه هناك. قال أترك أبي في الصحراء يموت جوعا؟ قالت لا، بل خذ معك حبلا فكتفه وسكينا فذبحه. الله أكبر، ما أقصى هذا القلب. هذا الرجل الذي علمه ورباه وأدبه وأعطاه المال والسيارة الخاصة وقدمه هدية التي كان جزاؤه أن يحكم عليه بالإعدام، ماذا تقولين لربك غدا؟ ماذا تقولين لربك حينما تقف أمام المحكمة الإلهية، محكمة قاضيها هو الله، شهودها جوارحك، أمرها هو الفصل، حكمها هو العدل، فائدها في الجنة وخاسرها في النار. وبكت وبكت بدموع التماسيح. فرق لها هذا الولد الذي ليس شعاره الجنة تحت أقدام الأمهات، إنما شعاره الجنة تحت أقدام الزوجات، وحمل أباه في سيارته الخاصة ومضى به، والأب فرح المسرور ولا يدري ماذا يراد به. فلما توسط به الصحراء أنزله في مكان هناك، ثم جاء بحبل لكي يكتفه، والأب عجوز لا يستطيع حراكة ولا يحتاج إلى تكتيف، فكتفه وقال يا بني ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أريحك من الحياة وأستريح منك. قال يا بني إذا كنت قد مللت حياتي فضعني في بيوت المسلمين ولا تقتلني. قال وتريد أن تكون عارا علي أمام زملائي؟ لا، لابد أن أذبحك. قال يا بني أنا أبوك، لحمك دمك. قال هو ذاك. قال يا بني انظر ماذا تقول وماذا تفعل، انا ابوك، تقتلني تذبحني، ماذا صنعت لك؟ اجرمت في حقك؟ قال لا بد أن أذبحك وأريحك من الحياة. فظل يبكي ويتوصل إليه أنا أبوك أنا أبوك أنا أبوك. ولكن إذا قسى القلب لا تنفعه موعظة كالأرض إذا أسبحت لا ينفع الماء. فلما أيقن بأنه سيقتله لا محالة قال له يا بني قد نظر نظرة بعيدة يا بني إذا أردت أن تذبحني فانظر إلى هذه الصخرة تذبحني عندها. قال لما؟ قال هو ذاك طلب واحد أطلبه منك تذبحني عند هذه الصخرة. قال أخبرني. قال لم أخبرك. قال والله لا تخبرني. وضربه. قال يا بني سر أقوله لك قبل موتي اذبحني في هذا المكان لأنني ذبحت والدي في هذا المكان ولك مثلها يا ولدي. كما تدين تدان. إياك إياك أن تفعل شيئا في أبيك وأمك تتذوقه قبل الموت إلا أن تتوب. موقف قريب جدا. رجل مرض أبوه مرضا شديدا حتى فاحت رائحة جسده أكرمكم الله فاحت رائحته منتنة. فأصبحت رائحة العمارة كلها منتنة. وكان لهذا الولد بدرون تحت. البدرون هو الدور الأسفل الأرضي اللي له باب داخل تحت الأرض. فقال لابد أن أنقل والدي تحت في البدرون حتى لا تفوح رائحته في العمارة كلها. وفعلا جهز له سريرا في البدرون ونزله وحمل هو وزوجته إلى البدرون وابنه الصغير يمشي معهم. صغير لا يعرف شيء. فوضع على السرير في البدروم وبطنيتين بطنيتين رايحتهما منتنة. فقال الرجل لزوجته خذ هذه البطنية فالقيها في الزبالة ونغطيه ببطنية واحدة. فرد الطفل الصغير البريء قائلا يا أبي اترك هذه البطنية لكي حينما تكون مثل جدي هكذا انزلك في البدرون واغطيك بيها. فانتبه قال لا لأرفعن والدي الى احسن مكان في العمار. انتبه تذكر انه كما يفعل بأبيه سيفعل به. ورفع والده الى افضل مكان. وهنا أنبه إخواني الكرام على نقطة هامة وهي مسألة الدعاء. بعض الشباب يغضب أباه وأمه حتى يدعو أبوه أو تدعو أمه عليه ولا يأبه بهذا. لا إياك إياك أن تستدعي أباك أو أمك. واسمع إلى هذا الموقف الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه التوابون في توبة منازل ابن لاحق. قال وكان منازل عاقا لأبيه لاحق وكان لاحق رجلا دينا كثيرا ما يجلس مع ولده ويقول يا منازل استقم على أمر الله يا منازل سر على شرع الله وإياك والانحراف ونحو ذلك. وفي يوم من الأيام جلس يعظ ابنه منازل حتى ضجر منه فرفع يده ولطم أباه على وجهه وقال لقد شبعت وسئمت من نصائحك. هنا غضب الوالد وأقسم بالله العظيم ليلبسن ملابس الإحرام وليذهبن إلى بيت الله الحرام ولا يطوفن بالكعبة ولا يدعون على ولده عند الكعبة. قال له منازل افعل ما بدا لك. وبالفعل لبس ملابس الإحرام ونوى العمرة وذهب إلى بيت الله الحرام، وفي هذا المكان الطاهر وهو يطوف بالكعبة، في هذا المكان الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء، القلوب خاشعة والنفوس خاضعة والعيون دامعة، والكل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا الموطن إذا بهذا الرجل يرفع يديه ويدعو على ولده قائلا: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا تم كلامه حتى شل جانب ولده الأيمن. إياك إياك أن تستدعي أباك أو أمك، لا سيما إذا كان الوالد مظلوما أو الوالدة مظلومة. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام في ختام هذا الموقف وفي نهاية هذه الحلقة نبين لكم مواقف من بر الوالد، من بر العلماء والصالحين لوالديه. هذا رجل يحمل أمه على رأسه ويطوف بها حول الكعبة معتمرا، فيقول للإمام الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، أتراني قد وفيت أمي حقها؟ فيرد عليه قائلا: كلا ولا بطلقة واحدة فيك، إنك أحسن والله يثيبك على القليل كثيرا. كل هذا ولا بطلقة واحدة فيك. وهذا رجل آخر قد مرضت أمه وشلت حتى إنه يطعمها ويسقيها ويذهب بها إلى الحمام أكرمكم الله ويغسل لها جسدها ويفعل ذا كل شيء، وهي عجوز لا تستطيع حركة. فيسأل ابن عمر ويقول: يا أبا عبد الرحمن، أفعل بها كما كانت تفعل بي وأنا صغير، أتراني وفيتها حقها؟ فيقول: لا. قال: لما؟ قال: لأنك تفعل بها ذلك وأنت تتمنى فراقها، أما هي كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقاءك. نعم، صدق ابن عمر رضي الله عنه. اسمع إلى هذا الموقف. عبد الله بن عون العالم الفقيه الجليل المعروف نادته أمه يوما: يا عبد الله. قال: لبيك يا أمه. ثم رجع إلى نفسه فقال: ترفع صوتك على صوت أمك؟ إن هذا لذنب عظيم، فاشترى عبدين وأعتقهما تكفيرا لذنبه. هذا العابد الزاهد طلق بن حبيب رحمه الله بلغ من بره بأمه أنه كان لا يمشي على سطح بيت أمه تحته. تنظر إلى البر لتقارن بين شباب اليوم وشباب الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله مفسر الأحلام المشهور جاء أحد طلابه فراه يكلم أمه بصوت منخفض، فقيل: ما بال الشيخ؟ أمريض؟ صوت ضعيف. قيل له: اسكت، إنه هكذا إذا حدث أمه يكلمها بصوت أخفض من صوتها برا لها واحتراما لها. العابد الزاهد زين العابدين رضي الله عنه كان من العباد الزهاد وكان من أبر الناس بأمه، لكنه كان لا يأكل معها في صحفة واحدة، لا يأكل معها في طبق واحد. فسئل عن ذلك فقال: اسمع إلى مقولته لتتعلم وتتربى على هدي الصالحين. لماذا لا تأكل معها في صحفة واحدة؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأقول قد عققتها. أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأقول قد عققتها. درس. وهذا العابد الزاهد الهذيل ابن حفصة. كانت أمه حفصة تقيم الليل ليالي الصيف وليالي الشتاء، وكانت امرأة عجوز. وبهذه المناسبة أقول يا شباب، امرأة عجوز تقيم الليل، يا شباب المستقبل، امرأة عجوز تقيم الليل، وأنتم كيف شأنكم مع قيام الليل؟ كانت حفصة تقيم الليل، وكان الهذيل ولدها يريد أن يقيم الليل، ولكنه كان يفعل شيئا يحتسبه عند الله أفضل من قيام الليل. ماذا يصنع؟ كان يجمع في النهار الحطب ويقشره حتى إذا أشعل فيه النار لا يكون له دخان. فإذا أقامت أمه الليل جاء وكسر هذا الحطب ووضعه في كانون وأشعل فيه النار، وأخذ يدفئ لها الغرفة ويدفئ لها ظهرها وهي تصلي بالليل، ويقول أحتسب هذا عند ربي أفضل من قيام الليل. هذا محمد بن المنكدر من أعلام التابعين وفقيه جليل، وأقواله في الفقه معروف. كان أبوه تشتد رجله بالليل، رجله تشد عليه، فكان يقوم، فكان يقوم بالليل فيدلك رجل أبيه، ويقوم أخوه يقيم الليل، فيقول محمد بن المنكدر إني لأحتسب تدليك رجل أبي أفضل عند الله من قيام الليل. وصدق رحمه الله. ومن أغرب ما قرأته في هذا الباب قصة أبي حنيفة رحمه الله. تعرفون الإمام العظيم الجليل الإمام أبي حنيفة، الإمام أبا حنيفة، هذا الذي انتشر مذهبه في آفاق الأرض. كان في الكوفة بلد أبي حنيفة رجل واعظ اسمه عمر بن ضر. عمر بن ضر هذا كان واعظا، لكنه كان في الفقه ليس بذاك. فكانت أم أبي حنيفة ليست على مذهب أبي حنيفة، أم أبي حنيفة لم تكن على مذهب أبي حنيفة، لم تكن تقتنع بقول أبي حنيفة في الفقه. فكانت إذا وقعت لها مسألة قالت لأبي حنيفة اذهب فاسأل عنها عمر بن ضر، هو يعرف الجواب، لكن برا بأمه يذهب. لكن برا بأمه يذهب، فيذهب إلى حلقة عمر بن ضر فيقول السلام عليكم، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول ما تقول في امرأة وقع لها كذا وكذا وكذا، ما هو الجواب؟ فيقول يا أبا حنيفة أو مثلك يسألني، وأنا إذا وقعت لها مسألة ذهبت إليك فاستفتيتك. فيقول أبو حنيفة ولكن أمي أمرتني أن أسألك وأنا لا أعطي لها أمرا. فيقول عمر بن ضر يا أبا حنيفة لو سئلت في هذه المسألة ماذا تقول؟ فيقول أقول فيها كذا وكذا وكذا. فيأخذ الجواب ويقول قل لأمك عمر بن ضر يقول لك كذا وكذا وكذا. فيذهب أبو حنيفة إلى أمه فيخبرها بالجواب، والجواب في أصله لمن؟ لأبي حنيفة رحمه الله. الإمام الجليل حيوة بن شريح كان من العلماء الأجلاء المشهورين، وفي يوم من الأيام حدث له موقف عجيب. بينما هو جالس في درسه والطلاب بين يديه، إذا بأمه العجوز تنادي عليه: يا حيوة قم فألق الشعير للدجاج، قم ألق الشعير للدجاج. فقال بعض الشباب بعض الطلبة: نكفي الشيخ نكفي الشيخ. قال اجلسوا، وقام وقطع محاضرته، لم يستح ولم يستنكف، وإنما قام فقطع المحاضرة وذهب فألقى الشعير للدجاج، ثم قال: يا أمه أتريدين شيئا آخر؟ قالت لا. فاستأذن منها أن يعود إلى محاضرته، فأذنت له فذهب إلى محاضرة. والآن سؤال يطرح نفسه: كيف أبر والدي بعد موتهما؟ أولا بالدعاء لهما. بعض الناس أبوه يموت يدعو له أسبوعين ثلاثة شهر شهرين وينشغل في الحياة. لا، لا تنسى أباك من الدعاء ولو بعد 20 سنة، الدعاء لهما. فرب رجل قد أظلم عليه القبر وضاقت عليه أرجاؤه وجاءه العذاب من كل مكان، وبينما هو كذلك وقد يئس من شدة العذاب، إذا بالعذاب قد رفع والقبر قد استنار، وإذا بالعذاب قد بدل نعيما، فيقول: لم هذا؟ يقال له: لك ولد الآن ساجد على ظهر الدنيا يقول: اللهم قي أبي عذاب القبر وأبدله بالعذاب نعيمة، فاستجاب الله له ورفع عنك العذاب. الدعاء لهما والترحم عليهما وزيارة قبريهما والصدقة عليهما والحج أو العمرة عنهما وصلة أقاربهما وصلة أيضا صديقهما، من أبر البر صلة ود أبيك، لأن صديق كان أبوك يذهب إليه ويذهب إلى أبيك، فأنت أيضا واصل هذه الصلة. ومن هنا أيها الأحباب الكرام أنادي جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: بر الوالدين من الطوق الموصلة إلى الجنة، بر الوالدين سبب في تماسك الأمة، بر الوالدين سبب في رفعة الأخلاق وعلو الشأن، بر الوالدين سبب في سعادتك في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم افتح عليهم قبورهم، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم أنر عليهم ظلمتها، اللهم أنر عليهم ظلمتها، اللهم أنر عليهم ظلمتها، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، وارحمنا إذا وضعنا في قبورنا. وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم استرنا يوم العرض عليه، اللهم استرنا يوم العرض عليه، اللهم استرنا يوم العرض عليه. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في علاج المس أو السحر؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم لا في المس ولا في السحر ولا في غيره. إنما ينبغي للمعالج أن يعالج بالقرآن فقط، بالقرآن فقط. أما الاستعانة بالجن فلا تجوز لقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول السائل: هل يجوز المد في كلمة الله أكبر في تكبيرة الإحرام في كلمة الله وكلمة أكبر؟ كلمة الله أكبر بهذه الطريقة لا تجوز، لأن الله مد طبيعي زي تجويد القرآن بالضبط. الله أكبر هذا هو الصحيح، إنما الله أكبر هذا لا يجوز، وقد نبهت عليه في شريط 40 قطعة في الصلاة. أما مد كلمة أكبر، الله أكبر، فلا يجوز أيضا، لأن كلمة أكبر غير أكبر، أكبر يعني أعظم، أما أكبر يعني طبل، أكبر يعني طبل أو جلد منفوخ في اللغة. فحينما تقول الله أكبر يعني الله طبل أو جلد منفوخ، هذا لا يجوز طبعا ولا يليق بالله عز وجل. يقول: ما صحة قصة علقمة أو ثعلبة مع أمه؟ هذه قصة باطلة ونبه عليها العلماء وحديثها باطل. يقول السائل: ما حكم العاقد أو ما حقوق العاقد على المعقود عليها، وهل يحق له أن يخلو بها؟ لا يحق للعاقد أن يخلو بالمعقود عليه، يرى منها ما يراه أخوها: الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين فقط. أما أن يخلو بها فلا، لأنه عاقد وليس داخل. البناء والدخول يختلف عن العقد في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المعقود عليها إذا طلقت لها نصف المهر، والمدخول بها لها المهر كاملا. المعقود عليها ليست لها عدة، لو قال لها أنت طالق الصبح وجي واحد قال لأبيها زوجها للعصر يجوز، إنما المبني بها لها عدة، ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات، لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى تنتهي عدته. والشرط الثالث أو الأمر الثالث أن المعقود عليها تطلق بطلقة واحدة، أما المبني بها لا تبين منه إلا بثلاث طلقات كما هو معروف. يقول السائل: أردت شراء جهاز كمبيوتر من إحدى الشركات ولم أوفق لعدم توفر ضامن لي، وكان هناك زميل في العمل يقوم بشراء أي شيء بعد أن تعطيه مواصفاته ثم يقوم هو بشرائه ويقسطه على عدة شهور بفائدة، هل هذا يجوز؟ لا. هل هذا يجوز أم لا؟ مع العلم بأنني قد اشتريت الجهاز فعلا، ولو كان هذا البيع لا يجوز شرعا فماذا أصنع؟ الجواب: لا أدري. نرجو من فضلكم التكرم بتوضيح معالجة أخت بها مسلم من الجن 4 سنوات إلى آخره. طبعا بطلت العلاج من 10-15 سنة، لكن ننصح هذه الأخت أنها تأخذ شريط رقية الشرعية وشريط آية الكرسي المكرر وتسمعه بالسماعات 3 مرات في اليوم لمدة شهر كامل حتى ينتهي الأمر تماما. يقول: هل يجوز أن أعتمر لأم المتوفاة وكانت مريضة نفسيا وكانت لا تصلي ولا تصوم، وهل إذا قصر العبد في بر والديه هل يستطيع أن يبرهما بعد موتهما؟ نعم، يجوز أن يبرهما بعد موتهما بالدعاء ونحوه. إذا كانت هذه المرأة مريضة نفسيا يعني يغلب هذا على عقلها فهي غير مكلفة. وعلى كل حال فنقول يجوز أن تعتمر عليها، تعتمر عنها، على القول القائل بأن تارك الصلاة لا يكفر إن كان في عقله، أم هذه فيها شبهة وشبهة ذهاب العقل؟ فحينئذ نقول بأنه يجوز لك أن تعتمر عنها. أسئلة الجن والعفاريت بلاش. هذا يسأل عما يحدث في الحرمين وغيرهما من حالات التفجير ونحو ذلك. نحن نقول بأننا نبرأ من مثل هذه الأشياء، وأن قتل المسلمين الأبرياء لا يجوز، حتى ولو كان فيقتل كافرا ويقتل معه مسلمين كما يحدث مثل هذه التفجيرات، فإن هذه الأعمال الحماسية يقوم بها ناس الله أعلم بهم، لكن أنا أقول ليس هذا من شرع الإسلام، وليس هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول والدتي لا تصلي فهي لا تقرأ ولا تكتب، فإذا أردت أن أعرض عليها الأمر وأنصحها لا تسمع قولي بل تولي ضاحكة، فماذا أقول لها وماذا أصنع؟ ولكم جزيل الشكر. نقول بارك الله فيك، حتى وإن كانت لا تقرأ ولا تكتب مرها بالصلاة على حسب حالها. حفظها الفاتحة، حتى لو تحفظ الفاتحة لا ياخذ شهر، وحفظها إن أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد حتى لو أخذ شهرين، وأمرها بالصلاة على قدر استطاعتها. أما إنك تتركها كذا لا يجوز. أمر الثاني أنك تدعو لها، أن يهديها الله وأن يشرح صدرها للإسلام. بعض العلماء يقولون ترك الصلاة كفر لا يجوز، وبعض العلماء يقول إن تارك الصلاة مرتكب كبيرة من الكبائر، يعني العلماء مختلفون. الإمام أحمد مثلا يقول تارك الصلاة كافر مخلد في النار والعياذ بالله، والإمام الشافعي يقول تارك الصلاة ليس كافرا لكنه فاسق، إن لم يتب الله عز وجل عليه ويغفر له يظل في النار مثلا 2000-3000-4000 سنة، بعد كده بيدخل بقى الجنة إذا شاء الله له. فأمران كلاهما مر، ولذلك كان صح مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة، وادعوا لها أن يشرح الله صدرها. هذا سائل يقول إن أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول نريد أن تشرح لنا حديث الاستطاعة أو معنى الاستطاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة، قال بعض العلماء يعني مصاريف الزواج، فقال بعض العلماء الإنفاق على الزوج، قال بعض العلماء من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع منكم أن يقوم بأمر الزواج بدنيا ونفسيا واقتصاديا فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني وقاية، الصيام يقيك من اشتغال الشهوة. هذا يسأل عن العمل في البنوك الإسلامية حلال أم حرام. إن كانت البنوك الإسلامية تعمل بالإسلام وشرع الله يجوز أن تعمل به، وإن كان مجرد اسم فقط ومعاملاتها ربوية فلا يجوز أن تعمل به. شاب زاهد في الحياة يذهب إلى أغلب دروس العلم ويترك عمله، ووالده يأمره بالعمل فيأبى، فما حكم ذلك؟ نقول لهذا الأخ الكريم اجمع بين الخيرين، اجمع بين طلب العلم وبين بر الوالدين، اجمع بين العمل وبين الآخرة. أرجو أن تعذروني واسمحوا لي على عدم الإجابة على باقي الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.